اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. كن يا ربنا للصابرة، كن يا ربنا للصابرة المحتسبة، كلها يا ربنا عند كرب عظيم، كلها يا ربنا عند سوء عظيم، كلها يا ربنا عند الآلام والأوجاع والسقم، كلها عند ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، كلها عند سحر عظيم، كلها عند سحر عظيم وحسد شديد وآذار عيون. يا ربنا صابرة بين يديك صابرة، بين يديك محتسبة، بين يديك صابرة، بين يديك صابرة، بين يديك صابرة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. اجعلنا متقين يا ربنا وبك مستعينين وصابرين. استعينوا بالله واصبروا، واصبروا، استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا واصبروا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا واصبروا واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين كل الصابرة يا ربنا سنين كثيرة كل الصابرة كل الصابرة على بلاء عظيم كل الصابرة يا ربنا كل الصابرة واصبر وما صبرك إلا بالله كل الصابرة الصابرة لأجلك يا ربنا لأجل نصرك يأتيها لأجل فتحك لأجل فتحك لأجل فتحك لها لأجل الفتح لها لأجل النصر لها لأجل الغلبة لها على عدوك وعدوها واصبروا إن الله مع الصابرين روح معك يا ربنا بالصابرة بالصابرة تريد معيتك تريد معيتك إن الله مع الصابرين روح معك بها يا ربنا صابرة على بلاء عظيم صابرة على سحر عظيم وعلى مسوس ظالمة في الجسد عاشقة ومدمرة وحاسدة وحاقدة واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فاصبر إن العاقبة إن العاقبة للمتقين واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين واصبر فإن الله واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر واصبر واصبر واصبر واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فاصبر على ما يقولون وسبح فاصبر على ما يقولون وسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يا ربنا رضي الصابرة سنين طوال يا ربنا رضيها الصابرة على ما قضيت وحكمت يا ربنا. الصابرة على المرض، الصابرة على البلاء العظيم، الصابرة المصابرة على بلاء عظيم، على سحر عظيم، على أثر عين عظيم، على حسد شديد عظيم قوي، وعلى بسوس ظالمة في الجسد، وعلى أيام عصيبة. يا ربنا نجي من القوم الظالمين رضي يا ربنا الصابرة. سنين طوال اللهم كلها يا ربنا، اجبر يا ربنا كسرها الصابرة بالتوفيق بالتيسير يا ربنا كل الصابرة يا ربنا عند بلائها وألمها ووجعها وضرها يا ربنا كل الصابرة عند سحر عظيم على التعطيل والتفريق كل الصابرة يا ربنا عند سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس على العقم على الآلام والأوجاع والأسقام على دوخة وصداع وعلى عقلها وإدراكها وعلى ضيق صدرها وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الآلام والأوجاع والأسقام كل الصابرة يا ربنا. واصبر وما صبرك إلا بالله يا بني أقم الصلاة أقِ الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإلينا يرجعون فإلينا يرجعون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة لم يلبثوا إلا ساعة إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاصبر صبرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ولربك فاصبر فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى واصبر لحكم ربك وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله إن الله مع الصابرين وبشر الصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إن الله مع الصابرين وبشر الصابرين والله مع الصابرين والله يحب الصابرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله مع الصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ستجدني إن شاء الله صابرا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين

كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة يا ربنا على سوء عظيم، على سحر عظيم، على حسد شديد، وعلى مسوس ظالمة في الجسد، كلها يا ربنا على عدوك وعدوها، كلها يا ربنا على عدوك وعدوها، كلها يا ربنا على عدوك وعدوها، كلها يا ربنا عند حسد شديد غلبها وقهرها وضيق صدرها يا ربنا وآلم جسدها، كلها يا ربنا كلها يا ربنا عند حسد شديد وعند حقد دفينة وعند حقد دفينة وعند حقد دفينة من الأقارب والأباعد من الأقارب والأباعد من الأقارب والأباعد من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأنساب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلها ولا تكن عليها انصر لها ولا تنصر عليها امكر لها ولا تمكر عليها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم كلها يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا اللهم كل الصابرة اللهم إنك مع الصابرين سبحانك اللهم إنها صبرت واحتسبت اللهم إنها صبرت واحتسبت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين كل الصابرة على البلاء كل الصابرة على البلاء كل الصابرة على البلاء كل الصابرة على البلاء يا رب الأرض والسماء يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة على البلاء على البلاء على البلاء على البلاء على البلاء يا ربنا يا ربنا كل الصابرة كل الصابرة على البلاء على البلاء على البلاء على الأسقام على الأسقام كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة يا ربنا يا ربنا كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة كل الصابرة يا ربنا يا ربنا كل الذاكرة كل الشاكرة يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر كل الصابرة كل الصابرة كلها يا ربنا كلها يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا وأوجب يا ربنا لها محبتك وأوجب لها يا ربنا محبتك يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم أوجب لها يا ربنا محبتك أوجب لها يا ربنا محبتك يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم إن رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول وإن النصر مع الصبر اللهم يا ربنا ارزقها نصرا مع صبرها مع صبرها مع صبرها مع صبرها مع صبرها مع صبرها اللهم اجعل لها نصرا مع صبرها مع صبرها مع صبرها مع صبرها اللهم اجعل لها نصرا نصرا نصرا قريبا يا ربنا يا ربنا وفتحا مبينا مع صبرها مع صبرها مع صبرها اجعل لها يا ربنا شفاء مع صبرها مع صبرها اجعل لها يا ربنا توفيقا وتيسيرا يا ربنا يا ربنا في الزواج في الزواج يا ربنا يا ربنا في حصول الذرية في حصول الذرية اجعل لها يا ربنا توفيقا يا الله يا عظيم اجعل لها نصرا اجعل لها فتحا اجعل لها خيرا اجعل لها يا ربنا شفاء اجعل لها عفوا اجعل لها عافية يا ربنا اجعل لها خيرا اجعل لها نورا اجعل لها نورا اجعل لها نورا اجعل لها نورا اجعل لها خيرا اجعل لها فتحا اجعل لها فرجا اجعل لها فرجا اجعل لها فرجا اجعل لها فرجا اجعل لها فرجا اجعل لها فرجا اجعل لها خيرا اجعل لها فرجا اجعل لها خيرا اجعل لها يا ربنا اجعل لها فرجا اجعل لها خيرا اجعل لها يا ربنا نصرا اجعل لها نصرا اجعل لها نصرا اجعل لها نصرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لها فرجا اجعل لها خيرا اجعل لها نصرا اجعل لها فرجا اجعل لها فرجا اجعل لها نصرا اجعل لها خيرا يا ربنا يا ربنا اجعل لها فرجا اجعل لها فرجا اجعل لها نصرا اجعل لها خيرا اجعل لها خيرا يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا اجعل لها يا ربنا بصبرها بصبرها بصبرها بصبرها الجميل بصبرها الجميل سنوات طوال سنوات طوال بصبرها العظيم بصبرها العظيم بصبرها العظيم على داء عظيم على داء عظيم على داء عظيم. اجعل لها يا ربنا اجعل لها يا ربنا بصبرها بصبرها بصبرها بصبرها بصبرها بصبرها يا الله نسألك بالصبر نسألك يا ربنا بالصبر نسألك يا ربنا بعمل صالح بالصبر بالصبر نسألك بالصبر يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا يا ربنا عفوا وعافية وخيرا وفتحا يا ربنا يا ربنا نسألك شفاء لا يغادر سقما نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما نسألك يا ربنا توفيقا لها يا الله يا عظيم اللهم توفيقا لها اللهم توفيقا لها اللهم نورا لها اللهم يا ربنا توفيقا لها اللهم يا ربنا توفيقا لها في الزواج يا ربنا يا ربنا وفي حصول الذرية وفي حصول الذرية يا ربنا يا ربنا اجعل لها فرجا واجعل لها نصرا واجعل لها فتحا واجعل لها خيرا. نسألك بالصبر الجميل نسألك بالصبر الجميل نسألك بالصبر الجميل نسألك بالصبر الجميل نسألك بالصبر الجميل يا الله يا عظيم أن تخرج البلاء والأعداء أن تخرجهم يا ربنا من جسدها. أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا السحرة أخرج يا ربنا الحسدة أخرج يا ربنا العاشقين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الحاقدين أخرجهم يا ربنا من جسدها أخرجهم يا ربنا من جسدها أخرجهم يا ربنا من عقلها وإدراكها أخرجهم يا ربنا من بطنها وقلبها وصدرها وظهرها ورحمها أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم من زواجها أخرجهم يا ربنا من زواجها أخرجهم يا ربنا من ذريتها أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين البغاة المعتدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرجهم يا ربنا أخرج يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرج يا ربنا الحبال حبال الأسحار يا ربنا وخرز الأسحار ورق الأسحار يا ربنا وخيوط الأسحار يا ربنا يا ربنا ومواد الأسحار يا الله يا عظيم يا ربنا يا قهار يا الله يا الله. أخرج يا ربنا ما سحر ما سحر وحسد وعيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك بصبر جميل بالصبر العظيم بالصبر الجميل بالصبر القديم يا الله يا الله نسألك بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله إلا بالله يا ربنا يا ربنا. اللهم إنها صبرت واحتسبت يا الله سنين طوال فكلها يا ربنا عفوا ونصيرا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا. وأن تصبروا خير لكم وَتَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فصبروا فصبروا فصبروا على ما كذبوا، وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، والذين صبروا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أنهم هم الفائزون. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اصبر واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اللهم إنا نسألك بصبر جميل يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا شفاء نسألك يا ربنا بالصبر نسألك بالصبر النصر يا ربنا والشفاء والعافية يا ربنا وبلوغ ما تريده من خير الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولقد نادانا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قد أوتيت سؤلك يا موسى. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا بصبر جميل عفوا وعافية. نسألك يا ربنا بصبر جميل عفوا وعافية. نسألك يا ربنا بصبر جميل يا ربنا يا ربنا توفيقا وتسهيلا يا الله يا عظيم. ونصرا على الأعداء وخروجا للعيون وخروجا للعيون وخروجا للعيون وخروجا لشياطين العيون وخروجا للحسد للحسد والحقد يا ربنا والعقد يا ربنا والعقد. نسألك يا ربنا بالصبر إحلال العقد. نسألك بالصبر إحلال العقد وفك المرابط وخروج البلاء والداء والأعداء من الرأس وسائر الجسد يا ربنا. ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن الوالدة يا ربنا ومن الإخوة يا جماعين. اللهم أخرج البلاء يا ربنا منهم أجمعين. يا الله نسألك بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر. نسألك يا ربنا بالصبر بالصبر بالصبر. نسألك بالصبر الثبات الثبات الثبات والنصر والنصر والغلبة والغلبة يا ربنا. إبطال السحر إبطال السحر إبطال الحسد إبطال الحسد يا ربنا يا ربنا. نسألك بالصبر بالصبر بالصبر إبطال الحسد إبطال السحر إبطال السحر. خروج العين خروج العين خروج العين خروج العين خروج العين خروج النفس خروج النفس خروج النفس يا ربنا. وقتل الشياطين يا ربنا وقتل الشياطين يا ربنا وقتل الشياطين وخروجهم وخروجهم وخروجهم وخروجهم. سرك بالصبر سرك بالصبر سرك بالصبر سرك بالصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. واصبر وما صبرك إلا بالله. اللهم إنا نسألك يا ربنا بالصبر اللهم إنا نسألك يا ربنا بالصبر الثبات والنصر يا ربنا والفتح يا ربنا والرزق يا ربنا والشفاء والعافية يا ربنا. وارفع عنا ورضنا يا ربنا ووفقنا يا مولانا. اللهم إن يسألك بأسمائك وصفاتك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك أنت وأهلك أجمعين. يا ربنا يا ربنا كل الصابرين كل الصابرات